بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في حكم الظهار. يحرم وطء المظاهر منها قبل التكفير، وهل يحرم الاستمتاع بها دون فرض؟ على روايتين. اقرا الظهار معجلا ومعلقا. ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط. قبل اخر صفحه 36، وان قال الاجنبيه أنت علي كظهر أمي، فهو صحيح مطلقا. نصره في الشرح وقدمه في المحرر، ورواه أحمد عن عمر، ولأنها يمين مكفرة فصح عقدها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى. الظهار، الله عز وجل يقول في كتابه: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فأضاف النساء إلى من قام بالظهار، إلى من فعل الظهار. ونساءه يعني نسائهم، المراد به زوجاته. فالظهار لا يكون إلا من زوجة. ظاهر كتاب الله أنه لا يصح الظهار إلا من زوجة. هنا ذكر مسألة اختلفوا فيها الناس، فلو قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي، ثم تزوجها، هل ينعقد ذلك الظهار ولا ما ينعقد؟ فقال عند الحنابلة ينعقد ذلك، وعند بعض الأئمة، وبعضهم قال لا، الظهار إنما يكون للزوجة التي عقد عليها، وأما التي لم يعقد عليها فلا يقع ظهاره كالطلاق، لأن الطلاق ما صح. لو قلت لفلان: أنت طالق، لا يقع طلاق. الطلاق لمن ملك الساق، لمن أخذ بالساق، لمن عقد على امرأة. أما أن يطلق أجنبية فلا يقع عليها الطلاق. واختلفوا فيما لو اشترط، قال: إن تزوجتك فأنت طالق. هذه المسألة قال لامرأة أجنبية: أنت علي كظهر أمي. يقول هنا روايتان: الرواية الأولى أنه صحيح ويقع. اقرأ الشرح. وإن قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي، فهو صحيح مطلقا. نصره في الشرح وقدمه في المحرر، ورواه أحمد عن عمر. نصره في الشرح يعني الشرح الكبير لمختصر الخرقي أيد هذا القول، قال إنه يقع، وقدمه في المحرر. المحرر لأبي البركات بن تيمية، ذكر روايات لكن قدم هذه الروايات على سائر الروايات، فكأنه يأيد هذا القول وينسبه لأحمد، وهو أن يظاهر من أجنبية. نعم. ولأنها يمين مكفرة فصح عقدها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى. والآية الكريمة خرجت مخرج الغالب. وقيل هذا يقول هو بعد ما ذكر هذا أراد أن يستدل على صحة القول بالظهار من أجنبية. قال: الظهار يمين، وهذه اليمين مكفرة أي عليها كفارة، فلما كانت كاليمين جاز للإنسان أن يحلف على شيء لا يملكه. هذا قياسهم. ثم يقول: أما الآية ولو استدلوا عليه بالآية كيف تقولون لأجنبية أنت علي كظهر أمي ثم تعتدون بهذا القول؟ قال: الآية التي في كتاب الله من نسائهم إنما خرجت مخرج الغالب، هذا يسموه تأويل، حين يستدل الخصم على الآخر بدليل ثم رتب أمر هذا الخصم الثاني لا يقبل بهذه الدلالة، لأنه له قاعدة، إما أن يكون أصلها من أول أو من قبل أو أنه اتبع إمامه. فقال: الآية خرجت مخرج الغالب. إيش معنى مخرج الغالب؟ أراد أن يقول أن الله عز وجل قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، لأن أكثر الظهار لا يكون إلا من زوجة. يقول: لما كان الغالب كذلك نسب الله عز وجل الظهار وأنه واقع بالنساء بزوجات من ظاهر منها. وهذا التأويل ضعيف، لأنه لا يقال خرج مخرج الغالب إلا وهناك من يظاهر من غير امرأته، لكن لا يعرف هذا. فالآية خرجت ما يقال مخرج الغالب، لأنه لا نعرف أحدا يقول بظهاري من غير امرأتي، إنما هذا هو الواقع وهو المنسوب. نعم. وقيل لا يصح، وقاله الأكثر من العلماء كالطلاق والإلاء. وقال الأكثر من العلماء، وهي الرواية الثانية عند الحنابلة لكن ليس هو المقدم في القول، الظهار من أجنبية لا يصح، لا يقع. نعم. وجوابه أن الطلاق حل قيد النكاح ولا يمكن حله قبل عقده، والظهار تحريم للوطن فيجوز تقديمه على العقد كالحيض. يقول الآن الشارح تبعا لغيره يريد أن يؤيد القول الأول الذين صححوا نسبته لأحمد، وأنه هو القول الراجع. يقول: يصح الظهار من أجنبية، والقائلون بعدم صحته قاسوه على الطلاق والنكاح. قال: هذا القياس خطأ، فإن الطلاق حل قيد النكاح، لأن الإنسان عقد النكاح على امرأة، فالعقد ربط، فإذا طلقتها فأنت أحللت هذا العقد. وليس الظهار كذلك، إنما هي يمين تحريمها مؤقت، إما أن يكفر أو يطلق، فليس هو طلاقا. وأما الظهار قال تحريم للوطء، فيجوز تقديمه على العقد كالحيض، فيجوز تقديمه على العقد كالحيض، فالظهار تحريم للوطء ويجوز تقديمه على العقد كالحيض. الحيض يقول أنه محرم على الرجل الوقوع بامرأته وهي حائض، ولو أراد إنسان أن يقع على امرأته في رمضان وهي حائض ثم يقدم الكفارة يقول ليس له ذلك. نعم. وإنما اختص حكم الإيلاء بنسائه لكونه يقصد الإضرار بهن، والكفارة وجبت هنا بقول المنكر والزور، فلا يختص ذلك بنسائه. قال: أما استدلالكم على أن الظهار يمين والإيلاء يمين، وكلكم اتفقتم على أن الإيلاء لا يكون إلا من النساء من الزوجات، فلما لا تقولون كذلك بالظهار أنه لا يقع ولا يصح إلا من النساء من الزوجات؟ قال: لا نقول ذلك، لأن الإيلاء حين نسب للذين يؤلون من نسائهم فنسب الزوج إلى المولي، فقال: إنما نسب إليهم نسب إلى المولين الزوجات، لأن في الغالب لا يولي المولي إلا بقصد الإضرار بالزوجة. ولذا نسب إليهم ذلك. نعم. وإن قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر، نص عليه. لو قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي ثم تزوجها قال لا يطأها حتى يكفر، لأن المشهور عند الحنابلة لأنهم رووه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقولون إذا شبه ظهر امرأة أجنبية ظاهر منها فظهاره صحيح، فلو تزوجها لا يطأها حتى يكفر، لأن كفارة الإلاء إنما هو كفارة يمين قبل العقد قبل الحنث وبعد الحنث، أما الظهار لا يصح تقديم الحنث عليها أبدا، الله عز وجل نهى عن ذلك، يكفر ثم يطأ. نعم. نص عليه لأنها إذا تزوجها تحقق معنى الظهار فيها، وحيث كان كذلك امتنع وطئها قبل التكفير لأنه شأن المظاهر. نعم. فرع، إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي، فعلى القول بصحته إذا تزوج نساء وأراد العود فكفارة واحدة سواء تزوجهن في عقد أو عقود، نص عليه. لو قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي ثم تزوج 4 نسوة، وهؤلاء النسوة اللاتي عقد عليهن سواء بعقد واحد أو عقود مختلفة، لو قلنا عقد واحد كيف يتم هذا؟ يكون الرجل له ابنة وله ابنة عم وهو قيم عليها وكيلها، وله عنده امرأة أجنبية فوض أبوها أن يزوجها، فاجتمعت وكالاته عند رجل واحد فعقد عليها هذا الرجل، فيقول الشاهد أنه لو عقد على 4 نسوة سواء دخل عليهن بعقد واحد أو عقود مختلفة إنما عليه كفارة واحدة، ما يقال لكل امرأة كفارة، فلا يطأها حتى يكفر. نعم. وعنه لكل عقد كفارة، هذا قول آخر عن الإمام أنه لكل عقد كفارة. نعم. فإن قال لأجنبية إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي، وقال أردت أن مثلها في التحريم أن مثلها في التحريم في الحال دين، وفي الحكم وجهان أحدهما لا يقبل. لو قال لأجنبية هي علي كظهر أمه ثم أراد الزواج وعلم منه هذا القول فأرادوا منعه من وطئها حتى يكفر، قالوا ما تدخل إلى أن تكفر، فقال إنما أردت هي علي كظهر أمي في ذاك الحين عقد قبل العقد من باب التكريم والاحترام، كما أن أمي يجب مراعاتها وحرمتها فهذه محرمة علي، ما أردت أنها محرمة علي دائم إنما محرمة علي في ذاك الوقت، قال إذا قال ذلك دين يعني قبل ديانة، لكن في الحكم في وجهان يقبل أو لا يقبل، دين معناته لو لم يعلم الناس بهذا الظهار ودخل بها فهذا جائز، ولا هذا جائز بينه وبين الله عز وجل، لكن لو داعوه للحاكم ففيه وجهان، هل يقبل منه هذا الاعتذار أو لا، هذا التأويل أو لا يقبل. نعم. وفي الحكم وجهان، أحدهما لا يقبل لأنه صريح للظهار، والثاني بلى لأنها حرام عليه كأمه. وإن قال لأجنبية أنت علي حرام يريد في كل حال فكذلك، أي فهو ظهار، لأن لفظة الحرام إذا أريد بها فهو ظهار من الزوجة، فكذا الأجنبية فعليه لا يطأها إذا تزوجها حتى يكفر. مرت فيما سبق أن كلمة الحرام يلزمني أو هي علي حرام أو محرمة أو حرمتها علي، هذه الألفاظ إن قصد بها الظهار فهو ظهار، وإن قصد بها يمين فهي يمين. فإذا سأل سائل كيف نعرف أنه قصد بها يمين، وقال هي هذه محرمة علي أو حرمتها علي أو يلزمني الحرام إن لم تفعل ذلك، كيف نعرف أن هذه يمين وهذا ظهار؟ قال يعرف ذلك، ولو قصد قال هي محرمة علي أو حرمتها علي وأراد أني حرمتها علي كما تحرم أحد أقربائي ممن حرمنا علي على التأبيد كابنتي وأختي وأمي، فهذا قصده الظهار، لأن الظهار تحريم. وهذا كذلك لما قال هي محرمة علي أي كي تحريم من تحرم علي، فهذا يجعل ظهارا. وإن كان قصده يمين كيف نعرف أنها يمين؟ وقال يعرف من أنه من قرائن الأحوال وقرائن المقال. إيش معنى قرائن الأحوال وقرائن المقال؟ قرائن الأحوال يعني الحالات تدل أنه قاله في حالة غضب، وأنه قاله في حالة حث أو منع، أراد أن يمنعها من شيء فخالفته وغاضته فاغتاظ فقال أنت علي حرام، أو قال يلزمني الحرام إن لم تتغد معي، أو يلزمه الحرام إن خرجت إلى دار أبيها. قال هذه قرائن لفظية مقالية أو حالية تدل على أنه إنما أراد المنع أو أراد الحث على فعل شيء أو الحث على تركه. فإذا كان من صدر منه هذه اللفظة قاصدا بها منع الزوجة أو حث الشخص المخاطب بالقيام بفعل هو طلبه منه كتناول الطعام أو الدخول الدار أو استضافته أو ما يفعله الناس في هذه الأزمان وقبلها، قال هذه يمين، فكفارته كفارة يمين. نعود للمسألة إذا اتضح لنا هذا المعنى. مسألة الكتاب ما هي؟ يقول إن قال لأجنبية أنت علي حرام، يريد في كل حال أنت علي حرام الآن وإن تزوجتك، قال هذا ما قصده الحث ولا المنع، فدل على أنه ظهار. هذا القول أعدل الأقوال وأحسنها، وهو القول الثاني عند الحنابل وهو الصحيح، إنه في قول أنه طلاق موافقة للشافعية وغيرهم، وهذا لا موافقة للمالكية وبعض الحنفية، الشافعية لا يقولون بالطلاق. فقال من قال هي محرمة وعلي حرام يجعلونه طلاق، قال هذا غير صحيح. وبعضهم يجعله يمين، قال لا، التفسير الحسن أن ينظر في قصد القائل الحرام يلزمه أو هي محرمة عليه، إن كان قصده التحريم وعدم الوطئ وتشبيهها بمن تحرم عليه وهو مظاهر، كفارته كفار الظهار. وإن أراد الحث والمنع أو فعل الشيء أو ما إلى ذلك فهي يمين، فكفارته كفارة يمين. نعم، أقرأ ما بعده. وإن أراد في تلك الحال فلا شيء عليه لأنه صادق. لو قال لأجنبية هي عليه كظهر أمه، هذا مظاهر، لكن أراد في تلك الحال أي أنها أجنبية تحرم عليه فهو صادق، فهو في ذلك صادق، لا شيء عليه لا كفارة عليه. نعم. وكذا إن أطلق قاله في الشرح وفي الترغيب وجه. نعم. ويصح الظهار معجل. وكذا إن أطلق، إيش معنى أطلق؟ يعني لم يقصد الحال ولم يقصد حين الزواج، قال لأجنبية هي علي حرام، ولما سئل ما الذي تقصده قال ما قصد شيء، ما قصدت الحال ولا بعد الزواج، قال فكذلك هذا لا شيء عليه وفي وجه يكون ظهار عليه الكفارة. نعم. لكن الشاهد كلمة أطلق، إذا قالوا أطلق لابد أن تراعي ما سبقه من عبارات، فتفهم أن تلك أن الجمل التي سبقته مقيدة وهذه مطلقة لم تقيد بزمان ولا مكان ولا بأشخاص. نعم. ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، فإذا وجد فمظاهر نص عليه، ومطلقا إن قصد اليمين واختاره ومثل بالحل علي حرام لا فعلا، ومؤقتا نحو أنت علي كظاهر أمي شهر رمضان. يقول الظهار يصح معجل، هي عليه كظهر أمه، ويصح معلقا بشرط، إن دخلت الدار أو زرت فلانا أو فلانة فأنت فهي عليه كظهر أمه، فيصح الظهار معجل وبشرط كالطلاق. الطلاق كذلك يصح معجل ويصح بشرط، له أن يقول أنت طالق، وله يقول إن أكلت هذا الطعام فأنت طالق. قال ومطلقا، وكذلك صح الظهار مطلق، لا تعجيل ولا تعليق بشرط. ويصح الظهار مؤقت، يوقته بوقت معين، هي عليه كظهر أمه شهر رمضان، لأنه ما يستطيع يملك نفسه عن زوجاته، ويحب أن يمنع نفسه منهن، فيأتي بالظهار لأنه محرم أولا وكفارته غليظة، لابد أن يعتق رقبة، فإن عجز فلابد يصوم شهرين متتابعين، فمن كان عنده التقوى والإيمان يقحم نفسه في مثل هذا لأجل أن يمنع نفسه، يقول إذا جاء رمضان أنا امتنع تماما. ويقول إن دخل شهر رمضان فهي عليه كظهر أمه، يصح هذا ولا ما صح؟ قال يصح تعليق الطلاق بوقت، يصح مؤقتا ويصح معجلا ويصح بشرط. نعم. لحديث سلمة بن صهر قال ظاهرت من امرأتي شهر رمضان، وأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أصابها في الشهر فأمره بالكفارة ولم ينكر عليه التقييد ولم يعبه، ولأنها يمين مكفرة فصح توقيتها كاليمين بالله تعالى. وسلم بن صهر رضي الله عنه يقول أنه ظاهر من امرأته في شهر رمضان، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصابها في الشهر، فأمره بعتق رقبة، قال ما أجد، قال أطعم، قال ما أجد، قال بتنا طاويين ما عندي شيء. نعم اقرأ. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم يوم أخبره سلب بن صحر بأنه وقت ظهاره ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أمره بالكفارة، قال أنت أخطأت فأنت جئت في المدة فواقعتها، لم تواقعها قبل التكفير، فهذا مخالف لكتاب الله، لأن الله عز وجل يقول من قبل أن يتماس الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، من قبل أن يأتيها، فلما اشترط الله ذلك فلم تفعل يا صخر ذلك، فأمره بالاستغفار وأمره بالكفارة. نعم. ما أنكر عليه التأقيد، ولأنه يمنع نفسه بيمين لها كفارة فصح أن تكون مؤقتة كالإيلاء، لا يقال الظهار طلاق في الأصل، فيجب أن لا يصح تقييده كالنكاح، لأنه تقدم الفرق بينهما في تعليقه. قال لا يصح كما يقول بعض الناس أن الظهار كالطلاق، فكما أن الطلاق لا يصح تقييده، ما يقول أنت طالق مدة شهر وأنت طالق مدة يومين، هذا ما يمكن، طلاق إذا وقع وتلفظ به الإنسان وقع، قال هذا لا يصح، يقول لأن الطلاق كما أنه هذا لا يكون كذلك. نعم. يقول هذا من قاسه على الطلاق وهو مخطئ، لأن الطلاق حل قيد النكاح، وهذا مو حل قيد النكاح، هذا تحريم الوطء فقط، فلا يقاس هذا بهذا. نعم. ولا يكون عائدا إلا بالوطء في المدة. ثم يعودون لما قالوا، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا اختلفوا في معنى العود، وهذا نتكلم عنها إن شاء الله إذا وصلنا إليه. اختلفوا في معنى العود، فعند الحنابلة ثم يعودون لما قالوا أي للوطء الذي حرموه على أنفسهم، لأنه لما شبهها بأمه وأخته وقال هي عليه كظهر أمه وأخته، معناه أن أمه وأخته محرم عليه ركوبهن، فكذا هذه لا تحل له كما لا تحل له أمه وأخته، فهو حرم الوطأ. ثم يعودون لما قالوا، يعودون لما حرموا على أنفسهم، هذا توجيه الآية، وهو قول أكثر السلف والتابعين، وهو أصح الأقوال. المالكية والحنفية يقولون ثم يعودون لما قالوا مجرد العزم على الوطئ لا يشترط الوطئ، والشافعية يقولون ثم يعودون لما قالوا أنه لو ظاهر منها وتركها فترة بقدر ما يكفر فلم يكفر، الله عز وجل اعتبره أنه عائد لما يقول، وهذا القول أهل العلم يقول لم يسبق إلى هذا المعنى، لكن الشاهد قال في هذه أنه لا يصح تشبيه الظهار بالطلاق. نعم. ويصح ظهار معجما ومعلقا بشرط، أو إن دخلت الدار لأنه يمين فجاز تعليقه على شرط كالإيلاء، ولأنه قول تحرم به الزوجة فصح تعليقه على شرط كالطلاق. فمتى انقضى الوقت زال الظهار، لأن التحريم صادف ذلك الزمن دون غيره، فوجب أن ينقضي بانقضائه. يقول الظهار المؤقت ظاهر من امرأته مدة شهر، فإذا مضى الشهر ولم يأتي أحد في ذاك الشهر أحدا منهن انتهى الظهار ولا كفارة عليه، لكن إن وطأهن في الشهر قبل انتهاء المدة فيستغفر الله وعليه الكفارة، وإذا علم أنه لا يملك نفسه يقدم الكفارة ثم يأتي لما ظهر عليه. نعم. وإن أصابها فيه أي في الوقت وجبت عليه الكفارة، لأنه عليه الصلاة والسلام أوجبها على سلمة. تنبيه: إذا قال أنت علي كظهر أمي إن شاء الله لم يلزمه شيء نص عليه. إذا قال أنت علي كظهر أمي قال لم يلزمه شيء، والشافعية يقولون إذا قال أنت علي كظهر أمي إن شاء الله وقع الظهار، لا ينفعه الاستثناء ولا هذه المشيئة. الحنابلة يقول إن إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي إن شاء الله ما يقع شيء، وعلى خلاف عند الحنفية والمالكية. لما قال الحنابلة إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي إن شاء الله لا يكون ظهارا؟ قالوا لأن الظهار يمين، فأنت إذا حلفت على يمين ثم قلت عقبها إن شاء الله ما عليك كفارة. إذا قلت والله لا آكل طعام فلان إن شاء الله ثم أكلت طعامه ما عليك، لم تحلث في اليمين. اليمين إذا جاء عقبها استثناء بمشيئة الله فإن هذه ترفع الكفارة، عسر فيها كفارة. قالوا هذا الظهار كالأيمان، فإذا حال إن شاء الله وقد حل يمينه. الشافعي يقولون لا، الظهار أصله طلاق، إذا قال هي عليه كظهر أمه إن شاء الله لا ينفعه هذا الاستثناء، وقع الظهار، فهؤلاء جعلوه طلاقا لأنه كالطلاق، وهؤلاء جعلوه يمين فهو كاليمين. والاستثناء في الطلاق مر علينا، إذا قال رجل لزوجته أنت طالق إن شاء الله، فهذا إن أراد بالمشيئة التأكيد على أن الطلاق واقع ولم يرد تعليقا فهذا طلاقه واقع، لأنه أنشأ هذا الطلاق وأكده بالمشيئة ووقع طلاقه، ما تنفعه المشيئة. وأما إن قال أنت طالق إن شاء الله، لما قال إن شاء الله أي في المستقبل، أنت طالق في المستقبل إن شاء الله، فلا يقع طلاق حتى يطلق مرة ثانية، وهذا أصح الأقوال في المشيئة في تعليقه بالطلاق. نعم. وقال ابن عقيل هو مظاهر، ذكره في المجرد. قال ابن عقيل يقول إذا قال أنت طالق إن شاء الله خلافا للحنابلة، هذا وقع، إذا قال أنت عليه كظهر أمه إن شاء الله وقع الظهار، خلافا لما لم يلزمه شيء بغير خلاف نعلمه، لأنها يمين مكفرة. ما أحل الله علي حرام، هو قصده الآن أن التحريم الأصل فيه ظهار إلا إذا قصد به يمين. قال ما أحل الله علي فهو حرام، وله زوجة، لأنه إذا لم تكن له زوجة ما لا علاقة له بالباب، تلك يمين يكفر عنها. لكن نتكلم على رجل له زوجة فقال ما أحل الله علي فهو حرام وله زوجة، فيقال له كفر عن يمينك لأن لك زوجة ولك مال، فيكفر عن زوجته ويكفر عن أمواله. الأموال اجمعها جنس واحد، والأهلون لهم جنس واحد، فيكفر عن أهله ويكفر عن أمواله. لما قال ما أحل الله علي حرام، عنده دار يسكنها فهو حرم الدار، سكن الدار على نفسه، وله لباس يلبسه وهذا ما أحله الله له فحرمه على نفسه، وعنده مال يأكل من ماله إن كان من ماشية وغيره أو زروع فحرمها على نفسه، فكل هذه عليه كفارة واحدة. وإن كان له أهلون زوجة فهي كفارة ثانية. نعم. وإن قال ما أحل الله علي حرام إن شاء الله وله أهل، هي يمين ولم يلزمه شيء بغير خلاف نعلم. إذا قال ما شاء الله إن شاء الله فهذا استثنى فلا شيء عليه. لأنها يمين مكفرة فصح الاستثناء فيها كاليمين بالله تعالى. وكذا إن قال أنت حرام إن شاء الله أو عكسه فلا ظهار، نص عليه خلافا لابن شاقلة وابن بطة وابن عقيل. وإن قال يعني هؤلاء الثلاثة قالوا إذا قال أنت حرام إن شاء الله فهو ظهار ما تنفعه المشيئة، يقول لا تنفعه المشيئة، هذا القصد منه. نعم نكتفي، اقرأ بس. اقرأ. وإن قال أنت حرام إن شاء الله وشاء زيد، فشاء زيد لم يكن مظاهرا لأنه علقه على شيء فلا يحصل بأحدهما. هذه المسألة ختم بها هذا الفصل، لو قال لزوجته أنت علي حرام إن شاء الله وشاء زيد، إن شاء الله وشاء زيد، هذه غير الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، يوم يأتي إنسان في أمر يطلبه من آخر في المستقبل يريد وساطة أو حل أو دخول في أمر أو ما إلى ذلك، أو أنه يسأله ثم يعلق هذه المسألة يقول إن شاء الله وشئت من باب التعظيم، فهذا لا يجوز أن تقرن مشيئة العبد بمشيئة الله بحرف العطف الواو، لأن الواو تقتضي المشاركة، فأنت جعلت لله ندا فجعلت مشيئة العبد كمشيئة الله عز وجل، والعبد له مشيئة لكن لا يشاء حتى يشاء الله. كم تقوم من الصبح وتقول سبحان الله والحمد لله، اعلم أن الله شاء لك أن تذكره فاحمده على أن شاء لك ذلك فهيأ لك ذاك الذكر، وإذا قمت تصدقت وعملت الصالحات فاعلم أن الله شاء لك ذلك، فما يذكرون إلا أن يشاء الله، إذا أراد أن يتذكر ويذكر الله ما يمكن يذكر إلا إذا شاء الله ذلك، فلا يصح تقارن بالعطف بواو التشريك بين مشيئة مخلوق ومشيئة خالق، هذا لا يصح. أما هذا ليس من باب السؤال لكن من باب تعليق الحكم، قال الله له مشيئة وزيد له مشيئة، فإذا شاء الله وشاء زيد لمشيئة الله فهي عليه كظهر أمه، علق هذا الظهار بأمرين، فيقول لو شاء زيد ما وقع الظهار لأن مشيئة الله ما علمناها بعد، لأنه لا تقع الظهار إلا بشيئين، كما أنت تأتي بمال وتقول إن جاءك فلان وفلان اعطهما هذا المبلغ من المال فسبق أحدهما الآخر، قال فلان أوصاك أن تعطينا هذا المال ورفيقي في الطريق ناولني هذا المال، فلو أعطاه غرم، لأنه لو جاء الآخر فأنكر وادعى أنه لم يسلم يجب هذا المودع أن يغرب ما دفعه، لأنه أوصى لا تدفعه إلا للإثنين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: قلتم في درس سبق أن المرأة إذا قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي فليس بظهار وعليها كفارة، وعليها كفارة الظهار، فكيف توجب عليها كفارة الظهار ولم تفعل هي ظهار؟ نرجو توضيح المسألة. يقول لما قال أنت علي كظهر أمي، بعضهم يرى فيها ظهارا أن عليها ظهار، وبعضهم يقول لا ليست مظاهرة، لأن الظهار إنما يقع من الرجل للمرأة، لكن هي لما أتت منكر من القول وزور، فالظهار لا يقع منها إنما يقع من الرجل كالطلاق، ولما جاءت بهذا المنكر وبهذا القول من الزور رتبنا عليها اليمين من باب تغليظ العقوبات فأمرناها بالتكفير. نعم. كفارة الظهار عتق رقبة. يقول السائل: من استكبر الكعبة أثناء الطواف لحاجة كإحضار مصحف أو غيره فهل يبطل طوافه، علما أن الوقت قصير؟ إذا ذهب لحاجة، ذهب لصلاة جنازة فاصطف مع الناس، أو ذهب لإنقاذ أعمى أن يطأه الناس، أو أراد إزاحته عن مخاطر، فإذا فعل ذلك عاد إلى المكان الذي غادر منه وانقطعت منه النية فيعتدل ويمشي. كون تضع الكعبة خلف ظهرك أو خلف كذا لا شيء فيه، لكن إذا أردت استئناف، إذا أردت المضي في طوافك فتشرع من حيث وقفت، ولذا ما يصح تكلم الناس وأنت طائف وتلقي بظهرك على الكعبة وتمشي، أو تأتي مدبرا كذا ما يصح، لا بد أن تعود إلى المكان الذي انحرفت عنه. نعم. يقول السائل: نمت بعد صلاة الضحى ورأيت في منامي أنني أقبل امرأة، وبعد أن استيقظت تحسست بلابس الداخلية فلم أجد أثرا لأي مني، فاغتسلت بنية النظافة وليس بنية رفع الجنابة. ثم بعد أن صليت الظهر والعصر دخلت إلى الخلاء لقضاء الحاجة، فنظرت في ملابس الداخلية فوجدت أثرا لمني ناشف، فهل علي إعادة صلاتي الظهر والعصر؟ لما بحث أول فلم يجد، كيف ثم يجد ثاني؟ إذا بحث أول فلم يجد ثم بعد ذلك وجد، كيف يكون هذا؟ إلا أن بحثه الأول لم يكن دقيقا، يفهم منه أن بحثه الأول كشفه عن ملابسه لم يكن دقيق، ويعيد الغسل لأن الغسل لابد يكون بنية، والله أعلم. اللهم يعيد الصلاة، طبعا لابد يعيد الصلاة. اللهم صل على محمد.